بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك، في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانوا يشربون قياما. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بأسا بشرب الإنسان وهو قائم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه رآه يشرب قائما. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. يعني هذه الأثار عن الصحابة هي دالة على جواز الشرب قائما، ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في سنة الشرب جالسا حتى يجمع بين أحاديث الباب. فهذه الآثار عن الصحابة مثل ما قاله مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما، كذلك عائشة وسعد كان لا يريان بأسا بشرب إنسان وهو قائم، وكذلك أيضا أثر عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه رآه يشرب قائما، وكذلك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. كل هذه الآثار غاية ما فيها أنها تدل على الجواز، على جواز الشرب قائما. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وشرب علي رضي الله عنه قائما ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما هذا يدل على الجواز. أما السنة، أما السنة أن يشرب الإنسان جالسا. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فشرب قائما فليستقي. فدل هذا على أن السنة أن يشرب الإنسان جالسا، لكن يجوز له أن يشرب قائما. وهل يكون هذا من غير حاجة أو مع الحاجة؟ لأن النبي شرب من شن معلق، كان معلقا شرب منه صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعله عند شرب زمزم كان يوجد من الزحام ما منعه، فليحمل هذا على الحاجة أو يكون ذلك دالا على الجواز بإطلاق. من أهل العلم من قال بالكراهة إلا للحاجة، ومنهم من قال هو مع ذلك دالا على الجواز وليس دالا على الكراهة، هذا دل على الجواز إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل به على الجواز. لكن هذا لا يمنع أن السنة أن يشرب الإنسان جالسا، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فشرب قائما فليستقيق. قيل: والشرب، قيل الروي والشرب، قال: ذاك أشر، ذاك أشر، يعني إذا نهي عن الشرب قائما فمن باب أولى ينهى عن الأكل قائما. فلو جعله الإنسان عند الحاجة أو فعله الإنسان بعض المرات ليدلل على جواز ذلك إذا كان بين قوم يتشددون في هذا الأمر، فهذا لا بأس به ولا حرج. فعلى كل ورد الشرب قائما وورد الشرب جالسا وحمل ذلك على الجواز، أي الشرب قائما. نعم. قال رحمه الله: باب السنة في الطعام إذا وضع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه قال: أتى رسول الله صلى الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر ابن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرب عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. نعم. باب السنة في الطعام إذا وضع. ذكر حديث عمر ابن أبي سلمة: سم الله وكل مما يليك. وجاء في الرواية الأخرى: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرب عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. فيبدأ الإنسان بالعشاء إذا كانت نفسه تشتهي الطعام، لأن الأصل عندنا القاعدة التي تكررت معنا كثيرا أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. فلو صليت وأنت منشغل بالطعام ذهب خشوعك، فخذ من الطعام ما يذهب هذا الشغل ثم تأتي في الركعة الثانية الثالثة الرابعة حتى تستقيم لك صلاتك هذا إذا كنت تشتهي. أما إذا ما كنت تشتهي الطعام فلا تعارض حينئذ. يعني ليس يا إخواني العلة هي أن يوضع الطعام. فرضنا أن أهلي وضعوا لي الطعام وأنا لا أشتهي، لا تتعلق به نفسي وأقيمت الصلاة، هنا يلزمني إتيان الصلاة. لكن تقديم الطعام لمن تشتهيه نفسه، لأن هنا يقع التعارض. إنما مع عدم الرغبة في الطعام أي تعارض يقع؟ إذن ما في تعارض، مجرد وضع الطعام هذا ليس هو العلة، إنما وضع الطعام لمن تشتهيه نفسه، لأن هنا يقع التعارض. هنا نقول بقى النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى كذا، إفراغ القلب من الشغل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، كما جاء في الصحيحين. حينئذ يقع تعارض، رجل يدافعه الأخبثان، رجل تشتهي نفسه الطعام، لكن مع عدم شهوة الطعام فلا تعارض. انتبهوا يا أخواني لهذه، يعني ليست العلة أن يوضع الطعام. ممكن زوجتك أو أمك أو كذا تضع لك الطعام على اعتبار أنك مثلا عائد من العمل وكذا، وأنت أصلا كنت قد أكلت في العمل، ليس عندك شهوة للطعام، تقول خلاص هذه من أعذار ترك الجماعة. لا، إنما إذا اشتهت نفسك الطعام حينئذ يقع التعارض بين الصلاة صلاة الجماعة وبين رغبتك في الطعام. فلئن تركت هذا الطعام ثم تأتي إلى المسجد فإنك حينئذ تنشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على أن الإنسان لا يدخل الصلاة وهو منشغل بغيرها، كمدافعة الأخبثين وحضور الطعام و حصول أيضا ما يلهو الإنسان في صلاته فلابد أن يزيله قبل الصلاة. ولهذا هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يبتعد عن كل ما يشغله في الصلاة. ومن ذلك قد تكون هناك مناظر في الجدر في الفرش تشغل الإنسان. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما فرغ من الصلاة فقال: ابعثوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني أن أفعل عن الصلاة. وفي رواية: لا زالت تصاويره تعرض لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكل ما يشغل الإنسان في الصلاة فإن الإنسان يرفع ذلك قبل دخول الصلاة، يرفع ذلك قبل دخول الصلاة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني في شدة الحر لا تصلي في شدة الحر على أرض قد تشربت حرارة الشمس، بحيث إنك لا تستطيع أن تمكن جبهتك من السجود، وقد كانت الشمس تضرب في الأرض وهم يصلون. فقال أبردوا بالصلاة يعني انتظروا بها الظل، انتظروا بها الظل. فكانوا ينتظرون وقتا حتى يحصل هذا البراد ثم يصلون ويبقى أثر ضعيف. يقول أنس فكان أحدنا يتقي حرارة الشمس بكمه، هذا بعد الإبراد، لأن الأرض قد تتشرب فترة طويلة وهم لا يريدون إخراج الصلاة عن وقتها. فيقول وإن أحدنا يضع كمه، كمه. فكل هذا من أجل ماذا يا إخوان؟ الإبراد بالصلاة، لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدفع الأخبثان. كل هذا ليرفع الإنسان الشغلة حال دخول الصلاة، حال دخول الصلاة. إذن الشاهد ما هو؟ الشاهد أن إذا حضر الطعام ونفسك تشتهي، أما إذا ما كانت نفسك تشتهي فإذا ما حضر الطعام حتى لو وضع الطعام فهو في حكم ما لم يوضع، لأنه لا يحصل انشغال. فدل هذا على القاعدة المعروفة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى وقتها وإلى مكانها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك أيضا قال إذا قام أحدكم من النوم فقرأ فغلبه النوم فليرقد فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع النوم يمكن الإنسان يقرأ مع النوم فيسب نفسه وهو لا يدري، قال فليرقد، مع أن هذا الوقت وقت فاضل، لكن تعارض مع النظر إلى ذات العباد، فحينئذ نقدم النظر على ذات العباد. وهذه قاعدة من أنفع ما يكون، وهي تحل لك كثيرا من الإشكالات في الحج مثلا. حال ازدحام المطاف بالناس يحرص كثير من الناس على أن يصلوا ركعتي الطواف خلف المقام. خلف المقام ايه؟ خلف المقام ايه؟ ده الناس يلتحمون التحاما شديدا. تخيل الناس بأمواج بشرية ويقف واحد ويحوط به خمسة او سبعة يمنعون الناس عنه من اجل ان يصلي ركعتين خلف المقام. تخيل، والواحد لو وقع منه شيء يتركه، ما يأخذه، لانه لو اخذه ونزل يأخذه ربما علاه الناس. وهذا يقف يصلي، هذا لجهله، لأنه يجهل مثل هذه القاعدة، لا بد أن يصلي خلف المقام. لا، صلي في أي مكان في المسجد وأنت مأجور إن شاء الله، بل أعظم أجرا ممن يصلي خلف المقام. وفي نفس الوقت أنت مصلي خلف المقام لأنه ما في مسافة محددة، صلي خلف المقام. لو افترضنا هذا المقام، صلي هناك عند الساعة، صلي هنا، صلي بعد 10 متر، بعد 20 متر، كل هذا خلف المقام، كل هذا خلف المقام. ليس باللازم يكون خلف المقام مباشرة، كل هذا خلف المقام. لكن أي صلاة تلك التي تصليها والناس يعلون ظهرك ويخرجونك من صلاتك ثم تعود والنساء يمرون ما بين يديك، أي صلاة هذه؟ انظر إلى ذات العبادة، فصلاة تؤديها بخشوع أعظم من صلاة تؤديها بغير خشوع ولو كانت في زمن فاضل. الجماعة مقامة وأنا أريد أن أدخل دورة المياه، أقول لا لا لا، أما أنتهي من الجماعة وأنا يعني حسران وأدافع البول، هذا أيضا ليس من السنة، بل إنه لو وصل إلى أن هذا يؤثر على أركان الصلاة وعلى شروطها فإن الصلاة تكون باطلة. ولهذا بعض العلم يرى بطلان الصلاة مع مدافعة الأخبتين، ولكن هذا يحمل على ما لو كانت المدافعة تقتضي أن الإنسان ينقص شيئا من أركانها، يعني ما يستطيع يركع، ما يستطيع يسجد، ما يستطيع يقوم، دائما هكذا يريد الإسراع حتى يخرج من صلاته. فهذه قاعدة نافعة جدا. إذا مسألة الصلاة بحضرة الطعام هذه إذا كانت نفسي تشتهي الطعام، أما إذا ما كانت نفسي تشتهي الطعام حينئذ فلا علة في التأخر عن الجماعة. نعم. قال رحمه الله: باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتيا أرض الحبشة، فذكرنا كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أما الحديث الأول فهو مناسب للترجمة، وهي باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين. يعني السنة في الشراب أن الإنسان لو أتي بماء وشرب فإنه يناول عمن على يمينه، هذه السنة. لكن بمن نبدأ؟ نبدأ باليمين أو نبدأ بالكبير؟ كلام أهل العلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ثم من بعد ذلك بدأ هو عن يمينه، ولهذا الظاهر أن السنة هو أن نبدأ بالكبير، سواء كان كبيرا في السن أو كان كبيرا في القدر والشأن، نبدأ به أولا، وبعدما نبدأ به يبدأ هو بمن على يمينه، هذه السنة. ولا تبدأ باليمين أولا ولو كان صغيرا، ولكن ابدأ بالكبير أولا، ابدأ بالكبير ثم بعد ذلك يبدأ اليمين من على يمين هذا الكبير، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوزي بشراب وعن يمينه غلام، جاء في رواية أنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأن الحق له، وإذا كان الحق له فيستأذن صاحب الحق، طالما أن الحق له يستأذن، حتى ولو كان غلاما صغيرا، حتى ولو كان غلاما فالحق له. ومن هنا أيضا ترد مسألة مثلا، وهي مسألة وقوف من لم يبلغ الحلم في الصف خلف الإمام، فهل نرجع هذا الغلام لأجل الكبير يحضر أم ماذا؟ غلام مميز يعقل الصلاة وقف خلف الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى الكبار أهل العلم، فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. من هنا قال بعض العلماء بأنه يرجع لأولو الأحلام والنهى، وبعضهم قال لا يرجع وهذا حقه وقد سبق إليه. وهذا الحديث ليس فيه النهي عن أن يقف خلف الإمام الغلام، وإنما فيه الحث بأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، وحينئذ يكون غير هؤلاء يؤخرون، إنما قال ليلني منكم الأحلام والنهى، يعني ليتقدم خلفي أولو الأحلام والنهى. فأولو الأحلام والنهى أولى أن يقفوا في هذا المكان، فهذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يقفوا في هذا المكان، ليس نهيا عن غيرهم أن يقفوا في هذا المكان. وهذا القول هو المتجه أثرا ونظرا، فإذا صح إمامته وتقدم إذا كان له حق التقديم من حفظ القرآن وكذا، فمن باب أولى من هو خلف الإمام أيضا له حق التقديم، لأنه سبق إلى ذلك وصارع إلى ذلك. كذلك هنا كونه على اليمين، يمين الشارب الكبير، هذا من حق، وهذا في تربية للصغار على رفع معنوياتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين يستأذن عبد الله بن عباس مع وجود الأشياخ الكبار، هذا رفع لقدر هذا الغلام واستشعار الغلام بقيمته وقدره وكذا. ولهذا إخواني كانت العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه الأشياء، حتى إنك لتجد الصغار في المجتمع كالكبار ينتجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملوا معاملة الكبار، وهذا بعد تربوي في غاية الأهمية، بعد تربوي في غاية الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم حقوقهم ويعاملهم معاملة عظيمة، يداعي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حقا من وقته ومن تربيته ومن تعاهده صلى الله عليه وسلم لهم. هذا معروف في السنة كثير جدا، ولهذا أصبح المكثرون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أصبح صغار الصحابة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، جابر، أبو سعيد الخدري، هؤلاء أصبحوا هم المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية. وما ذلك إلا لأن النبي ما كان يطردهم عن المجالس، إنما كان النبي يقدم ويقرب، لهذا حفظ السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم الذين بلغوا السنة إلى الأمة، بلغوا السنة إلى الأمة، وكانت لهم مشاركات في الجهاد والقتال رغم حداثة سنهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ولهذا صار على ذلك الصحابة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل عبد الله بن عباس من مجلسه المقرب الذي كان عمر يستشيرهم ويدارسهم شيئا من الشريعة. ولهذا لما وجد الناس يوما في نفوسهم شيئا من تقريب عمر لعبد الله بن عباس، أراد عمر أن يعلم الناس قدر ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل ابن عباس يوما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، سأل الناس ماذا تقولون في هذه الآية، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ماذا تقولون في هذه الآية؟ فكل قال قوله، قال قل يا ابن عباس، وهو من أصغرهم إن لم يكن أصغرهم، فقال ما أرى إلا أن الله تبارك وتعالى نعى للنبي صلى الله عليه وسلم أجله. فقال عمر والله ما أعلم عنها غير الذي قلت، مع أن هيبة عمر لدى الصحابة هيبة كبيرة، حتى عند ابن عباس جاء في الصحيح يعني عبد الله بن عباس صحب عمر رضي الله عنه سنة أو سنتين يريد أن يسأله عن شيء، فلما قال بي يوما سأله، يعني ابن عباس كان يهاب عمر رضي الله عنه هيبة عظيمة، ومع ذلك عمر يجعله في مجلس القراء وفي مجلس الشورى نظرا لقدر ابن عباس العلمي، فكان عمر رضي الله عنه يقربه. لهذا فالنبي استأذنه، فدل هذا على أن من كان له حق فإنه لا ينتقل منه إلى غيره إلا أن يستأذن. فإن أخذ بسيف الحياء أو لم يأذن صاحب الحق فحينئذ لا يجوز لأحد أخذ هذا أن ينتفع به، لأنه ليس من حقه. فقال يا رسول الله والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، مع أن النبي استأذن أن يسقيه إيه الأشياخ، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وابن عباس يعلم أن هذا باب الإذن وليس باب الأمر. ولو قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأعطي هؤلاء لقال سمعا وطاعة، لكن هو يقول، النبي يقول له صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فهذا من باب الشفاعة، وباب الشفاعة غير باب الأمر. ولهذا قالت بريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع يا رسول الله أم تأمر؟ قال أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، أي في مغيث زوجها لا حاجة لي فيه. وهنا ابن عباس يعلم القاعدة هنا، ومن هنا يحل لنا كثير من الإشكالات في السنة، مثل مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم، ومثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مواصلة الصيام. لماذا لم يأتمر الصحابة بسرعة كما هي عادتهم وشأنهم دائما، ما أن يفرغ النبي من الأمر أو النهي حتى يستدر الصحابة إلى ذلك ممتثلين، كما قال عروة بن مسعود والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروه، هذا شأن الصحابة. لكن ما لهم لم يبتدروا أمر النبي يوم الحديبية حين قال لهم احلقوا الرؤوس؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن الوحي ينزل وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج لهم ويأمرهم بدخول مكة، فأرادوا الانتظار من أجل هذا لا عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفهموا أن الأمر للإلزام. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأشارت عليه لأن يخرج فاحلق رأسه، وخرج النبي وحلق رأسه، ماذا صنع الصحابة؟ ابتدروا حينئذ بحلق رؤوسه، ابتدروا حينئذ. ليه؟ لأنهم علموا أن الأمر إنه هو للإلزام، والأمر واقع ولم يعد فيه تأجيل. كذلك النهي عن الوصال، فهموا أن النبي إنما أراد الشفقة عليهم والرفق بهم، وهم يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا إذا تأخروا في بعض الأوامر ليس عصيانا ولا تلكؤا، وإنما هم أسرع الناس استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرادوا من وراء ذلك أن يكون أن الأمر، فهموا أن الأمر ليس الإلزام وإنما هو لشفقة أو لعلة، وهم أرادوا أن يأخذوا بعزيمة الأمر. هنا ابن عباس أيضا رضي الله عنهما فهم أن النبي إنما يستأذن صلى الله عليه وسلم، والحق لابن عباس، طالما أن الحق لابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق ابن عباس أن يسخر الشيخ، خلاص أنا لا أوثق بنصيب منك أحدا، لأن الشرب من مكانه صلى الله عليه وسلم بركة، والتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم مشروعة، هذا بأثاره هو صلى الله عليه وسلم، تشرب مكانه، تأخذ من عرقه، تأخذ ثيابه، أي شيء ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بركة، لكن لغير النبي لا، لغير النبي لا أبدا. ولو لأبي بكر رضي الله عنه يقول قائل أنا أشرب مكان العالم أو أخذ ثياب العالم، عمامة العالم، سواك العالم، لا، هذا من الغلو لا يجوز، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البركة فيه صلى الله عليه وسلم في ذاته، البركة في ذاته أيضا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن عباس لا أوثق بنصيب منك أحدا، وهذا فيه المسألة المعروفة وهي مسألة الإيثار في القرب، هل يؤثر الإنسان غيره في القرب أم لا؟ من أهل العلم من يجوز ذلك، ومن أهل العلم من يمنع ذلك، والصواب منع ذلك إلا إذا كان في تقديمي نفع قد يساوي أو يفوق هذه القربة في نفسه، قد يفوق هذه القربة في نفسه. يعني مثلا ممكن واحد لا يدرك مسألة الإثار في القرب، وأنا وهو بقي مكان في الصف الأول، الأصل أنني أتقدم، لا هو يتقدم، نقترع، لو أنا جاي سبقت قبله فهذا حقي. لكن لو كان الرجل عاميا لا يفهم هذه المسألة وظن أنني لو تقدمت أن ذلك من سوء الأدب وكذا، وبالتالي قد يغضب وقد يجعل في نفسه شيئا مني ويترتب على ذلك بعض الضرر، فحينئذ أقدمه ثم بعده أعلمه. فهنا يكون هذا طرق الفاضل لوجود علة. فإذا كان من هذا الباب فحينئذ يكون هذا قربة. لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قعد إبراهيم. يعني أحيانا الإنسان يقدم المفضول على الفاضل لهذه لعلة، هذه العلة قد تجعل العمل أفضل في هذا الباب، العمل الذي أفعله ولم يكن فاضلا في نفسه أفضل في هذا الباب. وابن عباس لا يخشى شيئا في ذلك، فالصحابة يعلمون الأحكام الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرهم، لهذا قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فرضي النبي عنه فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني غمز في يده كأنما يقول له أحسنت بارك الله فيك وهكذا. نعم. أما الحديث الآخر وحديث حديث عائشة فلا يظهر لي مناسبة شو الباب لا من قريب ولا من بعيد، فلعله وقع هنا من بعض النساخ الله أعلم، لأنه ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد. هذا لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النساء كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتايا أرض الحبشة، فذكرنا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرنا من حسنها وتصوير فيها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال إن أولئك إذا مات، طبعا المخاطب بأولئك يجوز أولئك ويجوز أولئك، يعني يجوز مراعاة الضمير هنا ويجوز جعلها على حالة واحدة أولئك. نعم. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في باب آخر لكن لا يظهر فيه مناسبة لا من قريب ولا من بعيد بمناولة من هو على اليمين. نعم. في الشراب ما في تبرك، الباب ليس في التبرك. نعم. لا، لو هو تنازل عن حقه يعصيه من على يمينه ولا يعصيه هو لمن يشاء. لو اللي على يمين الكبير تنازل عن حقه، تنازل عن حقه، إذا تنازل عن حقه يعطيه لمن على يمينه ولا يعصيه لمن يشاء في المجلس. كونك أنت تنازل عن حقه خلاص أعطي من يليك. نعم. أحسن الله عليكم. يأخذ من الحديث الأول جواز خلط اللبن بالماء. جواز خلط اللبن بالماء. قال يعني جواز خلط اللبن بالماء عند الشرب ليس عند البيع، ليس عند البيع، فلا يحل أن تخلط اللبن بالماء عند البيع لأن هذا من الغش، هذا من الغش. تبيع ماء، أنت ما تبيع لبن الآن، تبيع نصف ماء ونصف لبن، هذا غش. أما عند شربك أنت، شربك أنت ضع ماء ضع أي شيء أنت حر، هذا الشرب يختلف عن البيع. نعم. قال رحمه الله باب جامع الطعام والشراب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة يا أم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ شوف سبحان الله، شوف أحاسيس الصحابة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة لزوجه أم سليم المرأة المباركة، هذه امرأة مباركة من فضليات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها وكان بينهما محرمية تقتضي أن يقيل النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم عندها، ولهذا كانت تأتي إلى النبي وقد عرق جسمه فتسلت العرق من على جسمه صلى الله عليه وسلم وتضع ذلك في قارورة الطيب، فبينهما محرمية وهي امرأة مباركة يقدرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو طلحة رضي الله عنه: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. سبحان الله، الإحساس برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عند الصحابة ما تتخيل من هو النبي عندنا، سبحان الله نقدمه على دنيانا وعلى رأس دنيانا نقدمه على نفوسنا صلى الله عليه وسلم، وما رأيناه كيف بالذي رآه وصلى وراءه وخاطبه. لهذا كان الصحابة عندهم نظرات صلى الله عليه وسلم لها قدر وقيمة، ويتفقدون حاله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: لقد سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا اليوم أرى فيه الجوع، فهل عندك شيء أعده للنبي صلى الله عليه وسلم وأدعو النبي إليه ليطعم وليأكل؟ هذا في إحساس الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة وفقر، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولله الحمد والمنة لا يفضل نفسه على الصحابة ولا يأخذ دنياه ثم يترك الصحابة يجوعون، ولكن إن جاع الصحابة فهو على رأسه، وإن شبع الصحابة رضوان الله عليه فهو آخرهم يؤثر بنصيبه صلى الله عليه وسلم، ويربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دعي للطعام ما وافق أن يذهب وحده، وإنما دعا الصحابة أن يذهبوا معه ليطعموا معه ويعلم جوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن عطاء الدنيا لا يدل على فضل ومكرمة أو على دون ذلك، فالدنيا يؤتيها الله لمن يشاء لمن يحب ولمن لا يحب، أما الدين فإن الله عز وجل لا يعطيه إلا من أحب. فهذا النبي على هذه الحاجة التي لا يجدها اليوم أفقر الناس. يعني من يا أخواني الذي يريد أن يأكل فلم يجد طعاما؟ إحنا عندنا الفقير الذي لا يجد طعاما يعني لا يجد لحما، هذا هو الفقير الذي لا يجد طعاما. يعني إيه لا يجد طعاما؟ فقير لا يجد طعاما اليوم، حال الناس كذا، يعني لا يأكل لحما كما يأكل الأغنياء، لا يأكل يعني ما اشتهى من أفخر الأطعمة. أما فقير لا يجد رغيف خبز يأكله، هذا غير موجود، هذا غير موجود، والناس يبذلون الحمد لله ولا نجد هذا أبدا لا الحمد. لكن النبي ما يجد ما يأكل من شدة الجوع، ولا الصحابة يجدون هذا من شدة الجوع، ولا حتى الرغيف يجدونه، وهم سادات الأمة وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان لا يحزن إن قل نصيبه من الدنيا وقد أوفر الله له نصيبه في العمل الصالح، لا يحزن يأكل لا يأكل يجوع، إن من الله عليه بمال من حلال الحمد لله يشكر الله عز وجل، لكن إن لم يكن عنده ذلك وأكل ما وجد من الطعام إلا القليل ولا من الثياب إلا الخشن، فليحمد الله سبحانه وتعالى طالما أن له دينا وأن له علما وأن له عملا قد وفقه الله عز وجل إليه. ليس الإنسان أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الإنسان أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعيشون هذه الحياة. نعم. فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، ثم ردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال، يعني هذا أنس أمه لأم سليم أم أنس، لكن أنس ليس ولدا لأبي طلحة، ليس ولد لأبي طلحة، إنما أنس ابن أم سليم، وقد تزوجت أبا طلحة بعد زوجها. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بعضه ثم دسته تحت يدي ثم ردتني ببعضه، ببعض الرداء يعني لفت عليه رداءه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال الرسول له: أرسلك أبو طلحة؟ نعم. قال فقلت نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. نعم، يعني احنا دعونا الرسول، طعام يكفي الرسول، يكفي مع واحد، يكفي مع اثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالناس كلهم، فماذا عسنا أن نصنع؟ هذه محرجة الآن. يعني تخيل أنت عندك طعام رجل أو رجلان، وقد جاءك أهل المسجد، أهل المسجد، فماذا أنت صانع؟ فقال يا أم سليم: لقد جاء النبي بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. النبي يعلم هذا، وكونه يأتي بالناس إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، فدع الأمر، فإنه أخبر بما صنع، وهذا حسن ظن بالله وحسن ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. عكة لها فآدمته، يعني مثل السمن أو كذا والدهن، ثم آدمته يجعله إداما مع الخبز. نعم. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 على أقراص من خبز، ولكن حصلت البركة حتى عم هذا الطعام 70 أو 80 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى نحتاج كام؟ 70 يحتاجون كام؟ عجلين ولا كام؟ نحتاج عجلين مع يعني الاختصار، كمان مع الاختصار نحتاج إلى هذا الطعام. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا الصحابة ما كانوا أبدا يعدون هذه مشكلة ولا قضية، يجوع يشبع، ما كانوا يعدون هذا، إنما نصرة الإسلام وقضية الدين والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي رباهم على ذلك. جاء عند البخاري لما أتى أبو عبيدة بمال من البحرين، وصلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من كان يصلي في أطراف المدينة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل يرجو أن ينال شيئا من هذا المال. فلما فرغ النبي من الصلاة إذا بالصحابة كلهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الغنى، أخشى الغنى عليكم، ما أخشى الفقر، أخشى الغنى عليكم. واليوم ماذا نصنع نحن؟ نخشى الفقر مع ما عندنا من ساعة، ولا الحمد والمنة. كل يجلس الآن في بيوت ذات أدوار، وكل في ثلاجته ما فيه، حتى أفقر واحد فينا. دعك من الذين يقولون فقر، ما يجد الناس كذا، ينام الناس بلا طعام بلا شراب، نعم بلا لحم بلا أسماك بلا كذا، لكن كل عنده بجنيه خبز، كل عنده بهذا بجنيه خبز، كل عنده جرجير وفيش ليأكل، كل عنده هذا، لكن ما في حد عندنا لمسألة الجوع، ما في حد لهذا. ولهذا الناس صاروا يتكلمون عن البطون وفقط، فإذا ملئت البطون، ولن تملأ البطون يا أخوان، لن تملأ البطون لو فتح الإنسان هذا الباب أبدا. والله لو أنا حاكم أجعل لك 20,000 راتب، لقلت حينئذ غيري يأخذ 50 وغيري يأخذ 100، هذا ظلم يا أخي، هذا ظلم. لماذا أخذ 20 وغيري يأخذ 100؟ يا أخي 20 كافية لك. لا أنا أريد 100، أريد 100. ويتنافس الناس على هذا. ولهذا انظر أنت، فيه يا أخواني أناس أصحاب أفدنة بالعشرات، عشرات الأفدنة، ومع ذلك يأخذون من سكة الناس ومن طرق الناس متر في الطريق أو نصف متر يأخذه، مع أن عنده العشرات من الأفدنة. ما رد حاجته هذا؟ ما يرد حاجتك إلا إيمان، وإلا تقوى، وإلا دين، وإلا في مسألة يعني الطعام والشراب وحصول الكفاية للناس والدخل ما أدري إيه وكذا وكذا، هذا لا يكون أبدا. صحيح أن يجب على الحاكم أن يراعي أمور الناس، ويجب على الحاكم أن يسعى في إصلاح دنيا الناس، لكن لو لم يحصل هذا تملأ الميادين، عاوزين ناكل، عاوزين ناكل إيه؟ وأنت تأكل الليل والنهار، لا يمكن، لا يمكن. ثورات الشعوب، ثورات البطون، ثورات البطون وثورات الثورات الرخيصة، كل هذا يفسد في مجتمعك وفي أمتك، وفي أمتك، ولا تحصل شيئا، ما تحصل إلا الدمار، لا تحصل إلا الدمار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا هكذا، رباهم النبي على غير هذا، رباهم النبي على القناعة. ولهذا تأتيه فاطمة ابنته، ابنته بقى، ابنته، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي خادما يخدمها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قالت: سبحين وتحمدين وتكبرين. لو أنك قلت للناس: ألا أدلكم على خير من هذا؟ أيوة نعم، دلنا. طيب، سبح واحمد وكبر، ماذا سيكون لك؟ يعني لما تذهب إلى أي ميدان كده، ميدان كبير، تقول: أيها الناس، ما مشكلتكم؟ قالوا: يا شيخ عايزين ناكل، وإيه كمان؟ عايزين نلبس، وإيه كمان؟ عاوزين نسكن، وإيه كمان؟ عاوزين. طيب، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه حصل ذلك؟ أيها الشيخ جزاك الله خير، وسنعينك رئيسا للجمهورية. تسبحون وتحمدون وتكبرون وتستغفرون وتصلون في الجماعات وتدعون الله سبحانه وتعالى وتتركون المعاصي، لأنها حائلة بينكم وبين رزق الله سبحانه وتعالى. هل سيقول لك الناس جزاك الله خيرا؟ أم ماذا سيقول لك الناس؟ أين؟ قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يعني من السنة أن الإنسان يغطي الطعام يغطي الشراب ولا يتركه مكشوفا، فقد جاء في بعض الأحاديث أن بلاء ينزل من السماء ليلة في السنة، فعسى أن توافق هذه الليلة طعاما مكشوفا أو شرابا مكشوفا فيضر ذلك أهل البيت. لهذا السنة أن يغطي الإنسان إناءه وأن يغطي طعامه ولا يتركه مكشوفا، ألا يترك ذلك مكشوفا. وضع الطعام في الثلاجة كاف، يعني ما يحتاج إذا وضعت في الثلاجة أن تغطيه، أو وضعه في فرن البوتاجاز هذا كافي، أو وضع الإناء في درج هذا كاف ولا يلزم أنك تغطي الإناء. نعم هذه السنة. والإنسان ما يدري، قد تأتي حشرة قد يأتي شيء مضر فيعبث بهذا الماء فيضر ذلك الإنسان. نعم. وكذلك أغلق الباب، لا تترك الباب مفتوحا، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء. الشيطان ما يستطيع يا إخواني يكشف غطاء طعام ولا يستطيع يفتح شيئا مربوطا، الوكاء هو ما يربط به الشيء. ولهذا النبي قال في حديث زيد بن خالد عند البخاري في اللقطة اعرف ايه وكاءها وعفاصها، يعني اعرف الربط العلامة يعني. فالشيطان يعجز ان يفتح شيئا او ان يكشف اناء، شوف الشيطان يعجز عن هذا. فاذا اغلقت بابك ما يفتح الشيطان، واذا غطيت اناءك ما يرفعه الشيطان ولا يكشف اناء، لا يحل وكاء ولا يفتح غلقا ولا يكشف اناء. ما هو اكبر، شوف العجز، الله ما مكنه من ذلك. شوف الشيطان الذي يفعل ويفعل ويفعل لا يفتح بابا، لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يفتح غلقا، نعم، ولا يكشف اناء. وان الفويثقة مثل الفأرة وغير ذلك تضرم على الناس بيتهم، يعني تحرقه، تأتي الفويثقة على نار. ولهذا كانت السنة أن تطفئ أيضا السراج، وقد كان عندهم السراج هذا عبارة عن زيت يوضع فيه شعلة وتوقد، والزيت هذا هو إيه؟ هو الوقود لها. فربما أدت الفويثقة هذه فأخذ شيء من هذا النار ومرت به في البيت فتحرق البيت إيه؟ كله. طب هل هذا يلحق بالأنوار الموجودة الآن عندنا الآن؟ لا، هذه الأنوار ليست كذلك. فلو ترك الإنسان بعض الأنوار عند النوم هذا لا بأس ولا حرج، إنما النار التي يخشى منها الإيه؟ الضرر. ولعل هذا على طريقتنا الأولى حينما كان عندنا الإيه؟ اللمبات اللي هي من جاز، فهذه أيضا تأخذ نفسها الحكم، وأقدم منها اللمبات اللي هي يسموها لمبات إيه؟ العفوري العفاري، على روايتين، رواية عفوري ورواية عفاري، فهذه أيضا كانت تجعل في الطاقة، فممكن تأتي الفويثقة تأخذ هذه وتضرب. ولهذا فعلا كانت الحرائق كثيرة في بيوت الناس يعني أولا. نعم. فانظر إلى عجز الشيطان سبحان الله، يعني ما عند الشيطان إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وابتلاء الله عز وجل لعباده أن يجعل له إمكانات كبيرة، لكن في نفس الوقت لا يمكنه من أصغر الأشياء. ومن ذلك أنك إذا استعذت منه فإنك تبطل عمله، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وجاء في رواية فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. هنا قال فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. نعم. يبقى ليست بدل وإنما هي مستأنفة، جائزته يوم وليلة مبتدا وخبر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني. فنزل البئر فملأ خفصة. قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني. أين الفاعل؟ مثله. مثله، نعم. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الله أكبر. وهو كلب نجس، لكن لما سقاه هنا محتسبا أعطاه الله عز وجل أجرا عظيما، فشكر الله له فغفر له بسقيا كلب. نعم. فقال الصحابة، أسئلة الصحابة أسئلة يترتب عليها عمل: إن لنا في البهائم أجرا، يعني لما نسقي البهائم كنا نظن أننا لو أحسننا إلى الآدميين، لكن حتى البهائم هل لنا في البهائم أجر؟ تسقي بهيمة، تسقي حيوانا، هل لك في ذلك أجر؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة: في كل ذات كبد رطبة أجر. كل ما فيه الحياة، آدمي، حيوان، طير، كل ذلك إلا الفويسقات، فالفويسقات تقتل في الحل والحرب. وجدت فأرة تجعل لها شرابا أو طعاما، اقتلها. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: خمس يقتلن في الحل والحرب. لكن أيضا أحسن الختلة، لا ينبغي أن تأتي بالفويسقة مثلا، الفسقات هذه، وتحرقها مثلا. لا، ما ينبغي. لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا تعذب، اقتل، لا تعذب، لكن اقتل، اقتل هذه الفويسقات. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان. لهذا أخواني العلماء بوابوا إيه؟ باب النفقة على الأقارب والمماليك والبهائم. من كان عنده بهيمة فلم يطعمها حتى ماتت آثما، أثم، أبد أن تطعم بهائمك كما تطعم أولادك. تجب النفقة عليك لأولادك وزوجتك ومماليكك وكذلك بهائمك، يجب عليك النفقة. ولا يجوز للإنسان أن يضيع بهيمة عنده فهو آثم. البهيمة يأثم إذا أنه لم يصعب. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حتى العوام، قال العوام يعني قد يتعدون بذلك إلى الجمادات. سيارة مثلا، واحد يقول لك: حرام عليك، اكرم السيارة أخي. سيارة مثلا بنزين 92 تحط فيها بنزين 80، هذه تقل جهدها وتتعبها، لأن المكنة ما أهلت لذلك. مثلا: يا أخي اكرم السيارة، اغسلها يا أخي، اكرمها يا أخي، يا أخي افعل في السيارة كذا. وإنسان يعني يحزن إذا سيارته مثلا أضرت أو أهمل فيها، يعني ويجعلون هذه كأنها من الإحسان إلى إيه؟ إلى هذا. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا. شوف يا أخواني كيف تحل المشكلة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الطريق نفد الزاد، فماذا فعل أبو عبيدة؟ بعض الناس ما عندهم زاد، ماذا فعل أبو عبيدة؟ أمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، كل من عنده زاد يجيب. فلما جمع الأزواد فكان مزودي تمر، يعني بلغ مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا. وفي رواية فكان يعطي الرجل التمر فيمصها، يمص التمر حتى لا تنتهي، فيمص التمر يعطي تمرة تمرة وهكذا حتى فني، فنيت أزودة الجيش فلم يصبنا إلا تمرة تمرة. قال فقلت وما تغني تمرة، يعطيكم تمرة جيش يا أخواني على تمرة يعطيكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني شعرنا بقيمتها حين لم نجد حتى التمر. وكانوا يفعلون في التمر يا اخوان، الواحد يجوع يوم طلع تمر يمصها شويه وخلال يوم يتغير ايه يشعر كده بالشبع شيئا ما، ثم يضعها، ثم اذا شعر بالجوع اخرجها فمصها. قال سبحان الله العظيم، في ثورة على ابي عبيدة؟ ما في ثورة على ابي عبيدة. ثم انتهينا الى البحر، انظر بقى المكافأة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا حوت مثل الضرب، قال الضرب الجبل الصغير كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما دعا بالاستسقاء، ثم لما نزل المطر أسبوعا وجاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال، ادعوا الله أن يرفعه عنا، الجمعة هذه ادعوا الله أن يسقينا، والجمعة اللي بعدها ادعوا الله أن إيه أن يرفعه عنا. فقال النبي اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فالضراب هو الجبل الصغير، الضرب هذا هو الجبل الصغير، فوجدوا إيه حوتا كأنه جبل يا أخوان، جبل حجم كبير جبل صغير، فأكل منه ذلك الجيش كم بقى؟ ها؟ 18 ليلة، 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، أوقف كده ضلعين كده من أضلاعه، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما، يعني شوف ضلعين كده ويمر بالناقة وما أصاب الضلعين، يبقى كم هذا؟ جبل، حوت جبل كم كيلو؟ أكل هذا المجموع منه 18 ليلة. من أين جاءهم هذا الطعام؟ إنما رزقهم الله سبحانه وتعالى. لكن رزقهم الله بعد إيه يا إخوان؟ بعد إيه؟ بعد ما نفد طعام أكثر الناس أولا، ثم جمع أبو عبيدة أزودة الجيش ثم وزع عليهم بعد ذلك، ثم مع ذلك نفذ هذا فما بقي إلى التمرة، ثم بعد ذلك نفذ التمر، يعني بعد إيه؟ بعد شدة. إنما اليوم واحد يقول ماشي يا شيخ أنا أستغفر معك النهاردة إن شاء الله، بس على آخر الشهر، اليوم 22 هشوف كده آخر الشهر يبقى إيه اللي هيحصل إن شاء الله، أنا معاك أهوت مش هطلع الميدان ولا حاجة، أما أشوف آخر الشهر هقول أذكار الصباح والمساء وأصلي معاك جماعة خلف الإمام وأشوف إن شاء الله. بس اسمع واحد في الشهر إذا ما كانش يبقى حر، هذا لا يمكن. أنت تختبر ربك، أنت ما تختبر ربك، أنت اتقي الله سبحانه وتعالى وفقط. يأتيك بقى أول الشهر بعد ذلك تموت على الجوع، لكن هذا خير لك، أنت تعبدت الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ تعبدت الله بما ينبغي أن تعبد الله عز وجل به. لكن أبشر، فإن الله عز وجل إذا صدق العبد معه صدقه الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه نعم، يمكن أن يؤخذ من هذا أن الناس إذا ما كان عندهم طعام وأنت عندك طعام زائد أنه يجب عليك أن تواسي الناس بقدر ما يرد عنهم الطعام. أخوك يهلك وأنت عندك طعام ولا تعطيه إياه ويموت جوعا، هذا يجب عليك، يجب عليك إنقاذ. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحوم فباعوه فأكلوا ثمنه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال هذه حيلة لما نهوا عن أكل الشحوم باعوا الشحوم وأكلوا بثمنه. نعم. وهذا حرام. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البري فإنكم لا تقوموا بشكره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسألهما فقال أخرجنا الجوع. يعني فسألهما ما الذي أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع. الله أكبر. سادات الأمة أبو بكر يخرج الجوع وعمر يخرج الجوع والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الجوع. سبحان الله سبحان الله. نسأل الله عز وجل يا أخوانا أن يعفو عنا وإلا فقد أنعم الله علينا نعما لا تعد ولا تحصى. والله يا أخواني بجنيه خبز نعمة نعمة عظيمة نسأل الله أن يوفقنا لشكرها. كيف والحمد لله عندنا جميعا من طعامنا عندنا. نعم. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان فأمر لهم بشعير عنده فعمل وقام فذبح شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام. نكب عن ذات الدر يعني لا تأتي بحلوب هات شاه شات لحم فقط هات شات لحم. شوف رفق النبي وذوق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم هو يذبح لهم قال لا تأتي بحلوب فينقطع لبنها عنكم لكن اتني بشات لحم فقط. نعم. فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل الثوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل أن الملائكة تأتيه من أجل أن الملائكة تأتيه ومن أجل أنه يكلم جبريل. لكن ليس هذا حراما فقد جاء أيضا في الصحيح إلا أن يميته طبخا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا يناجي فأكل البصل والثوم والكراث لا بأس به ولكن إذا أتيت المسجد فلا تأكل ثوما ولا بصلا ولا كراثا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة وضر حسن الله عليك ويتبع باللقمة وضر الصحفة. فقال له عمر كأنك مقفز. قال والله ما ذقت سمنا ولا رأيت أكلا به مذ كذا وكذا. يعني الرجل يتبع بقى اللي في جوانب الصحفة من الايه من السمن ومن كذا فيقول عمر له كأنك مقفز اي كان ما عندك شيء يعني. قال والله ما ذقت سمنا ولا رأيت أكلا به مذ كذا وكذا. فقال عمر لا آكل سمنا حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب يعني قال حتى يصيبهم ايه الخصب والمطر والنعمة فقال ما أكل حتى يشبع الناس. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. حشفها يعني الرديء منها. هذا وهو أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها يعني الرضيء منها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال وددت أن عندنا قفعة نأكل منه. نعم هذا فيه حل أكل الجراد. الجراد وقد يكون هذا مشهورا عند أهل الحجاز أكل الجراد. الجراد الذي نسميه نحن النطاط هذا عندنا. فهذا يأخذون جزءا منه اللي فيه شيء من اللحم ثم يقومون بإداده وطهيه فيأكلون مثل يصبح مثل الجمبري. شفت الجمبري حتة صغيرة فيها زي الجمبري فتؤخذ منه وتؤكل. وهذا مشهور عند قد يكون عند أهل الحجاز أكثر من أهل نجد. نعم أهل نجد ما يأكلون الجراد كثيرا إنما قد يكون هذا في أهل الحجاز والعكس في الضب. فإن أهل نجد يأكلون الضب وأهل الحجاز ما يأكلون الضب. أهل الحجاز يعني مكة والمدينة وكذا. ولهذا النبي قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. لكن عند أهل نجد اللي هي منطقة مثلا دلوقتي الرياض والقصيم وهذه هذه المنطقة تسمى منطقة نجد يأكلون الضب. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك يعني يقول فإن له ضراوة كضراوة الخمر يعني يعني أن النفس تشتهيه وتدمنه من كثرة ما تأكله حتى لا يستغنى الإنسان عنه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله السلمي ومعه حمال لحم فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. يعني اشتهينا اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. نعم. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه على جاره أو ابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الله أكبر. يعني كأنما أنكر عليه أو كلما اشتهيت اشتريت اشتهي لحما تأتي اشتهي كذا تأتي أو كلما اشتهيت اشتريت. قال أخبرنا أبو مصعب يعني لا يريد عمر أن يربيهم على هذا لأنه غدا قد لا تجد فلابد من شيء من التقشف لابد من شيء من كذا حتى يقوى الإنسان على الحاجة على تحمل الحاجة لو تعرض له. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله تبارك وتعالى في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء القراء الذين خانهم هؤلاء وقالوا يا رسول الله ابعث معنا أناسا يعلمون ديننا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم رجالا من أفاضل الصحابة يحفظون القرآن حتى خدعوهم وخانوهم وقتلوهم فبقي النبي شهرا يدعو عليه. هذا في دعاء مشروع الدعاء النازلة إذا نزل المسلمين نازلة فيدعو الإمام شهرا كاملا يقول يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله فكان لها من اسمها نصيب فيقبنا أن بلغوا قوانا. الله أكبر. فهؤلاء وإن قتلوا لكن نعموا بالحياة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد قال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت 3 أقراص من صحفة وشيئا من ملح وزيت فوضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعاء وامسح الرعام عنها، يعني نظف، وأطب مراحها، يعني مكانها الذي تبيت فيه. فالمراحل مكان الذي تبيت فيه. وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس مال يكون الثلاثة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. الله أكبر، يعني دار الأمير. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب. هذا في شكر الصحابة للنعم. ولما رزق أبو هريرة الخبز فقط ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء. صار عندنا خبز، كيف إذا صار عندهم لحم؟ ولهذا لما جاء عند البخاري أن أبو هريرة لما قدم له ناس لحما بكى رضي الله عنه، وقال: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل لحما مشويا قط. وأيضا جاء عند البخاري من حديث أنس لما قدم له الخبز المرقق وقف يبكي ويقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا عبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام وصائم فتذكر مصعب بن عمير وما مات عليه فبكى حتى رفع الطعام بين يديه. شكر يا اخواني، والله نحن يا اخواني والله مقصرون في هذه العبادة، عبادة الشكر. شوف الانسان يا اخواني الان اذهب الى بيتك، اذهب الى بيتك عندك الطعام وعندك الشراب وعندك الالبان وعندك الجبن وعندك عسل وعندك كذا وكذا، والحمد لله اللي يجد رغيفا يأكله. نعمة يا اخواني، نعمة. ما في واحد فينا يا اخواني دق باب جاري وقال: عندك رغيف؟ ما في واحد يفعل هذا، ما دق باب وقال: اعطيني رغيفا اكله. فاين الشكر؟ هذا في طعام، كيف في صحة؟ كيف في بيت تأوي اليه والحمد لله؟ كيف في هذا كله؟ كيف في فرش تنام عليها؟ هذه الفرش التي ننام عليها هل كان يجدها النبي؟ عمر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النبي وقد نام على حصير أثر في جنبه وليس في بيت شيء سوى شن معلق، فبكى عمر قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: أنت رسول الله في هذا، وكسرى يا رسول الله وقيصر فيما هم فيه. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبتهم في الدنيا. فأبو هريرة أنس الصحابة يا إخواني شكروا الله لما وسع الله عليهم، شكروا الله سبحانه وتعالى، ما حرموا النعم هذه وإنما شكروا الله عز وجل عليها واستشعروا نعمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله عليه. شوف يا إخواني ثيابنا اليوم سبحان الله، ثياب مكونة من كم؟ شوفوا طعامنا، شوفوا فروشنا سبحان الله العظيم، بيوتنا، مراكبنا، طرقنا. فين اليوم اللي واحد يمشي بطريق يصعد جبل وينزل الى وادي ويصعد وينزل؟ فين يا اخواني هذا؟ اين هذا؟ الواحد الان يذهب يسافر 200 كيلو، 200 كيلو كان يسافر الرجل يوما وليلة 40 كيلو على الابل لهذه الشدة، يعني 5 ايام يمشي هذه المسافة. النبي اتى من المدينة الى مكة في 10 ايام، تعرف 10 ايام دول كامل يوم اخواني 3 ساعات ونص. ده فين؟ ده في السيارة عند الفقراء اليوم يركب سيارة او اتوبيس، لكن بالطائرة نصف ساعة 3 ساعات ونص، وعندك استراحات وعندك مساجد وعندك مياه وعندك عصائر وعندك طعام وعندك مطاعم في الطريق، في الطريق سبحان الله. نحمد الله عز وجل على هذا ونسأل أن يرزقنا شكر هذه النعم. نعم. وطبعا هذا لضعفنا، وإلا لو لو لو لو لو ابتلينا بما ابتلي به الصحابة من الذي يقوى؟ ما انت شايفه انتم تنظرون له ثورات العالم كلها عشان ايه؟ شيء من هذا، عشان حصول شيء من هذا. لكن الصحابة هذا لم يكن في برنامجهم اصلا ولا في جدولهم. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان لي يتيما، ان لي يتيما وان له ابل فاشرب من لبن ابله. وان له ابل كيف؟ وان له ابل ان لي يتيما وان له ابل فاشرب من لبن ابله. ولو ان لا ابلا ابل ابل اعرض ان لي يتيما وان له ابل نعم تمام تنضبط كده ان لي يتيما وله ابل ماشي انما وان له يبقى ابلا نعم يعني اسمنا مؤخر نعم فاشرب من لبن ابله. فقال فقال ابن عباس ان كنت تبتغي ضالتها وتهنأ جرباءها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب ولا ناهك في الحلب. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان لا يؤتى بطعام ابدا ولا شراب حتى الدواء فيطعمه او يشربه حتى يقول الحمد لله الذي هدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا الله اكبر. الله اكبر. اللهم الفينا نعمتك لكل شيء فاصبحنا وامسينا فيها بكل خير. نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر. عبودية عظيمة كلمات سبحان الله قمة التوحيد والشكر. نعم. قال وسئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تآكله أو مع أخيها مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينهما حرمة. طبعا هذا بالضوابط الشرعية، يعني لا ترفع المرأة حجابها لتأكل مع الرجال، لكن لو حصل اجتماع كالحج مثلا، مثلا اجتماع يعني ووضع الطعام والشراب فيه رجال ونساء، فأكلت المرأة مع التحفظ وعدم الخلوة وأكل الرجل، هذا لا إشكال فيه. يعني الاجتماع على منضبة أو على مائدة أو على كذا هذا لا إشكال فيه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك هذا لا إشكال فيه، بشرط التحفظ وعدم رفع المرأة لحجابها. نعم. لكن لا تخلو، ويكره المرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينهما حرمة. نعم. بعد أن نكون قد فرغنا من كتاب الأطعمة أو الطعام، آداب الطعام والشراب وما يتعلق بذلك. رحم الله الإمام مالك رحمه الله. نعم نعم. إذا حصلت فتنة وكشف للعورات، أما ما يعتاد كالاختلاط في البيع والشراء والأسواق، تنزل المرأة تشتري ينزل الرجل يشتري، المواصلات لو كانت هناك كراسي خاصة أو كذا، هذا لا إشكال فيه، لأنه عسر أن تقول للنساء طرق وللرجال طرق وللنساء محلات وللرجال محلات، هذا عسر. ولا زال الناس حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك. فالاختلاط في الشوارع، في أسواق البيع والشراء، في هذه المحلات ما في إشكال إن شاء الله. أما الاختلاط الذي يكون على إظهار عورات ويحصل به أيضا خلوة، يخلو الرجل السائق بالمرأة، أو الاختلاط مثلا في مكاتب العمل الآن في مدارس أو مؤسسات أو كذا، كلها لا يحصل به فتنة، كلها لا يحصل به فتنة. نعم. الأولى تذهب المرأة، لو أسواق نسائية تذهب المرأة. أين أنا في هذا الجلب لكن يغلب عليهم الأولى أن تذهب المرأة المرأة أولى. نعم، إذا غلب النساء وكذا يبقى المرأة